أم عمر تفضل يا عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي عدة أسئلة. السؤال الأول، حكم قراءة الورد اليوم للحائض للقرآن، خلينا شهر شعبان شهر للقرآن. حكم قراءة إيش؟ الورد اليومي للمرأة وهي حائض. يعني الورد اليومي، الورد اليومي من القرآن ولا أذكار؟ لا لا لا، القرآن الكريم. القرآن, القرآن للحائض. طيب. أيوة، لأن شهر شعبان شهر كثرة قراءة. طيب طيب، على لا لا لا مانع ما دام ما في مس المصحف، ما دام لن تمس المصحف الراجح جوازه. قال بعض العلماء بمنع الحائض، ولكن الراجح جواز قراءة القرآن للحائض بدون أن تمس المصحف، سواء كان من حفظها أو كان إذا أمسكته بحائل أو قلمت الأوراق بقلم أو منديل أو قفاز ونحوه.